بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، بعد أن أكرمنا الله تبارك وتعالى بدراسة أركان الإسلام الأربع، نتابع في الركن الخامس وهو الحج. قال الإمام النووي: كتاب الحج. والحج في الحقيقة هو القصد إلى معظم، هكذا يقول علماء اللغة فيه. أما في الشرع فهو قصد الكعبة للنسك. قد يقصد الإنسان الكعبة للزيارة أو لزيارة رحم فيذهب إلى مكة المكرمة. أما من قصدها بحج أو عمرة فهذا الذي يسمى حاجا. قال الشيخ: هو فرض وكذا العمرة في الأظهر، وشرط صحته الإسلام، فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون، وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز، وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر، فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد. أما كون الحج ركنا من الأركان فلقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ولحديث: حجوا قبل أن لا تحجوا. قالوا: كيف نحج قبل أن لا نحج؟ قال: أن تقعد العرب على بطون الأودية يمنعون الناس السبيل. وكل من أنكر الحج فقد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. وقال بعض العلماء: إن الحج من أفضل العبادات، لأنه يشمل على الصيام والصلاة والاعتكاف والزكاة والرباط في سبيل الله والغزو إلى غير ذلك، فإنك تجد أجزاء من الحج تشمل هذه العبادات. ولكن الراجح في المذهب أن الصلاة هي أفضل منه. فقد يتعلق بعض الناس، يتعلق الحج ببعض الناس ولا يتعلق بالبعض الآخر لعدم قدرته عليه، أما الصلاة فهي واجبة على الجميع. وقد روي أن جميع الأنبياء حجوا إلى بيت الله الحرام ابتداء من آدم عليه الصلاة والسلام، وعندما حج قال له جبريل: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة آلاف سنة. وقيل إنه حج من بلاد الهند 40 سنة ماشيا إلى بيت الله الحرام. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد حج إلى بيت الله الحرام قبل الهجرة حججا لا يعرف عددها. أما الحج المعتمد بالنسبة إليه والذي كان بعد فريضته التي فرضها الله تبارك وتعالى على المسلمين، وذلك في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحج النبي إلا حجة واحدة، وهذه التي تسمى بحجة الوداع. وعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد. أما دعاء النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين للحج في كل خمس فهذا محمول على الندب. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج حجة أدى فرضه، ومن حج ثانية داين ربه، ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله. وأخذ الإمام الشافعي من هذه الآية أن المعنى منها أي إيتوا الحج والعمرة تامين، فكان في مذهبه أن الحج فرض وأن العمرة فرض أيضا في كل في العام في العمر مرة واحدة. وعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل على النساء جهاد، قال نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحج فرض عين على من استطاع، طبعا بالنسبة للمسلمين في كل سنة هو فرض كفاية حتى لا يترك هذا البيت من إقامة وفعل النسك فيه. ولذلك يجب على المسلمين قاطبة أن يقوم فريق منهم يحج البيت الحرام ويعتمر في كل سنة، سواء كان حج فرض أو كان ذلك حج تطوع، كما نفعل ذلك في الجهاد وصلاة الجنائز وكل فروض الكفايات. وربنا سبحانه وتعالى دعا إلى فعل الخير فقال فاستبقوا الخيرات. وينبغي على الإنسان أن يباشر، وإن كان الحج يجب على التراخي، أن يباشر بالحج خشية أن يموت فيموت آثما عندما يترك الحج. والدليل على أن الحج من الممكن أن يؤخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخره إلى السنة العاشرة وحج تلك الحجة، وبعد ذلك لم يلقى كما قال الناس في عامه القادم. وعلى الإنسان إذا ما غلب عليه أنه يعلم أنه ربما تتأخر صحته أو يذهب ماله، عند ذلك تأكد عليه أن يسرع في عملية الحج إلى بيت الله الحرام، فقد يخشى هلاك ماله، وقد يخشى ضعفا في جسده، وقد يخشى قانونا مثلا في مثل هذه الأيام يمنعه من الحج. ولذلك علينا أن نبادر إلى الحج إلى بيت الله الحرام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وذلك من أجل أداء فرض الإسلام. قال الشيخ وشرط صحته الإسلام. معنى هذا إذا أراد الإنسان أن يبدأ بالحج أو العمرة كما في العبادات السابقة، الطهارة لا تصح من كافر، الصلاة لا تصح من كافر، الزكاة لا تصح من كافر، يعني الصيام لا يصح من كافر، وكذلك الحج لا يصح من كافر، سواء كان كافرا أصليا أي ولد من آباء وأمهات كافرات أو كان مرتدا عن الإسلام، فإما أن يسلم وبعد ذلك يذهب إلى الحج، وإما أن يتوب إلى الله عز وجل من ردته من أجل أن يصبح أهلا للعبادة. وشرط صحته الإسلام، فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز. أحيانا يكون هذا الولي وليا في المال، وضعه الحاكم وصيا على ولد صغير مثلا، أو كان به علة من العلة، وربما يكون بمأذونه، يعني أذن الولي لإنسان أن يقوم بالحج عن هذا الصبي. عند ذلك لو أراد أن يحرم الولي مسلوب الولد الصغير مسلوب العبارة، ولذلك لا بد لهذا الصبي أن يحرم عنه من وليه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء، فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الحج معنى ذلك صحة الحج، وأما سقوطه عن حجة الإسلام فهذه تحتاج إلى أمر آخر، ونحن نعلم أن الفرائض لا تسقط على الإنسان إلا بعد البلوغ. فالحج ولو حج الولد الصغير حججا كثيرة قبل البلوغ فينبغي عليه أن يحج حجة الإسلام اللهم، إلا إن بلغ قبل عرفات أو في عرفات فإن الحج يجزئه، سواء كان ذلك البلوغ إما بالسن وإما بالاحتلام. وصورته بالسن أن يدخل الإنسان صبيا إلى الحج فينوي الحج، وعندما يصل مثلا الحد الأقصى إلى عرفات يكون هو من مواليد يوم عرفة، ولم يبلغ ولم يحتلم، وصار له من العمر 15 سنة. عند ذلك نقول له الآن بلغ أم لا بالسن؟ بلغ. فإذا ولو بدأ الحج صبيا لكنه بلغ في عرفات، عند ذلك تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام. هذا شيء. أو بعد، كان دون ذلك دون 15 سنة لكنه بعد أن نوى الحج وهو قائم بأعمال الحج وقبل الوقوف بعرفة أو في عرفة نام فاحتلم فأمنى عند ذلك، وأمنى أي أنزل المني، لا أنه دخل في منى، يعني يوجد نعم، فلأنه الآن الكلمة متقاربة صار، فاحتلم عند ذلك وتمم وقوفه في عرفات ولو لحظة واحدة، وذلك من أذان الظهر في يوم عرفة بعد الزوال إلى أذان الفجر في يوم النحر، لحظة واحدة ووقف فيها في عرفات بالغا أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. إذن فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز مهما كان الولد صغيرا. في رواية سيدنا أبي داود أخرجت الولد من محفتها، يعني يوجد كما يفعل بعض الناس الذين يجعلون الولد هكذا في ظهورهم، يعني أخرجته من ثوب تحمله ثم رفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم ولك أجر. وكذلك قال فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز. أما إذا ميز الصبي، والصبي المميز هو الذي يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، عند ذلك يصبح مميزا، فمن الممكن أن نلقنه كلمات الإحرام وأن نسمعها منه فهو يميز الكلام ويفهم علينا. بعد ذلك قال والمجنون. إذن فللولي أن يحرم عن الصبي وعن المجنون. إنسان اصطحب مجنونا وبعد ذلك أخذ في الأعمال التي يستطيع أن يقوم بها يقوم بها معه قائدا لذلك المجنون، أما عند النية فالمجنون لا استطاعة له أن يميز ما بين النية وما بين غيرها فينوي عنه. وقد يكون ذلك أبا أو جدا أو أخا أو أما، ذكرا كان الولي أو أنثى لا يهم ذلك. إذن هذا ما نفعله بالنسبة للمجنون. طبعا هنالك بعض الأشياء التي يفعلها الولي وبعض الأشياء التي يفعلها المجنون أو الصبي. إذن لابد من الاستصحاب في مسألة الطواف، فيطوف به سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. بالنسبة للصغير فإننا إذا ما حملنا الصغير فلا يقع الطواف عن الكبير وعن الصغير معا، إذن الطواف يكون عن الكبير أو عن الصغير إن حمله، إما الحامل وإما المحمول، ولا يقع عنهما معا. هذا شيء. أما لو كان يركب مثلا، كان الناس سابقا من الممكن أن يركبوا مثلا دابة، فلو ركب دابة أو جلس اليوم لم يكن محمولا مثلا على كرسي أو ما شاكل ذلك، فهذا يجزئه هو عن نفسه طائفا بنيته، وذلك بسبب ركوبه على هذه الآلة فيجزئه أن يطوف مرة واحدة. أما إذا كان محمولا فينبغي عليه أن يطوف مرة عن نفسه ومرة عن ذلك الصبي. وكذلك المجنون يرافقه، يأخذ بيده ويجعل له لباس الإحرام وبعد ذلك ينوي عنه، ثم بعد ذلك يدخله في الطواف والسعي. لكنه عندما المجنون لا يستطيع أن يصلي فماذا يفعل الولي؟ يصلي عن نفسه ركعتين سنة الإحرام مثلا، يصلي عن هذا سنة الإحرام، سنة الطواف كذلك يفعلها، فيكرر الأفعال مرة عن نفسه ومرة عن ذلك المجنون الذي يقوم به. كذلك ينبغي عليه أن يتحرى مسألة الطهارة، فينبغي أن يكون طاهرا في بدنه، طاهرا عن الحدث الأصغر والأكبر، وطاهرا في ثوبه، وبعد ذلك ينوي له. وكذلك ينبغي أن يقوم له بأعمال الوضوء، الحدث الأكبر والأصغر، فيوضئه ثم بعد ذلك يدخله من أجل مسألة الطواف. وهذا الأمر كما تكلمنا بالطواف نتكلم في بقية أعمال الحج. طبعا يعني في مسألة الرمي، إن استطاع أن يرمي بنفسه المجنون وعلمناه رمى، وإن لم يستطع رمينا عنه، إلى غير ذلك من الأمور. طبعا هو لا يكلف، لكن لو فعلنا هذا فهل يصح؟ نعم، وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز، وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة. هنالك شيء الجواب فيه الصحة، وهنالك شيء فيه الإجزاء عن حجة الإسلام. أن يحج الصغير، أن يحج المجنون، هذا أمر غير البالغ المميز، كل ذلك يصح. فإذا صح الحج هذا أخذ ثوابه، كما يصلي الولد الصغير دون البلوغ فيكتب له كمثل ما يكتب على النافلة، حتى إننا قد نؤمر بهذا الأمر، كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهن عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن يوجد شيء، يوجد شيء من التدريب والتنبيه حتى الضرب. كذلك الأمر يقاس عليه بالصيام، ومن الممكن أيضا، طبعا لا نكلف في مسألة الحج، لكن إذا كان العائلة أحيانا أو القبيلة تحج مع بعضها البعض، فهل تترك في بعض القبائل تحج القبيلة من أولها إلى آخرها، أو الأسرة من أولها إلى آخرها، فهل يتركون صبيا أو يتركون مجنونا، إلى من يتركون؟ ولذلك يقومون بالحج. لذلك ما ترك شيء في الإسلام إلا ووضعت له أحكام. هذه مسألة الصحة. أما مسألة الإجزاء فلا بد أن يكون بالغا عاقلا، عند ذلك يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. قال: وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز. المسلم المميز قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، قد يكون عاقلا وقد يكون، طبعا المجنون ليس مميزا، إنما كان التمييز ممن يرافقه. وكذلك يصح ذلك من الفقير ومن الغني، من الذكر ومن الأنثى. نعم، فهذه كسائر العبادات البدنية نستطيع أن نقوم فيها. إنما تصح مباشرته من المسلم المميز. بعد ذلك قال الشيخ: وإنما، يعني عندما قال تصح مباشرته، يعني لو باشر المجنون أو الصبي الحج لوحده دون الولي هذا لا يصح، إذن لابد من الأمر أن يقترن بفعل الولي بالنسبة للمجنون وبالنسبة للصبي غير المميز. وإنما يقع عن حجة الإسلام، حجة الإسلام وعمرة الإسلام، متى يقع ذلك؟ قال: بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر. إذن إذا قام بالمباشرة، سواء مباشرة بنفسه أو بالنيابة عنه إن كان معضوبا، عند ذلك باشره المكلف. من المكلف؟ البالغ. إذا قيل المكلف بالفقه فإنهم يقصدون به من اتصف بهاتين الصفتين: البلوغ والعقل. فلا تكليف للمجنون وإن كان بالغا، ولا تكليف للعاقل وإن كان صغيرا. إذن لا بد أن يكون هذا المكلف بالغا عاقلا. فعندما نقول الحج لا نريد به النية فقط ولا البداية، إنما نريد به أعمال الحج من الإحرام من الميقات إلى التحلل في طواف الوداع. إذا باشره المكلف الحر فيجزئ حج الفقير. إنسان غني من الأغنياء أراد أن يصطحب فقيرا ومن أجل أن يحصل هو على الثواب بأنه حجج إنسانا فقيرا إلى بيت الله الحرام، وهذا يحصل. حدثني رجل أثق به أنه كان إلى جوار هنا قريب من حينا، كان إنسان يشرب الخمر مدة يعني أكثر من 30 سنة متصلة مع بعضها البعض، ولا يعرف أنه ترك الخمر، فما إن تجده إلا ستيرا وغائبا عن الوعي. وفي يوم من الأيام مر في باب الجابية ونظر إلى هذا المسجد والناس يتوضؤون من بحيرته، فما كان منه إلا أن يقول في قرارة نفسه: يا رب أما أنا لك أن تتوب. يذكرني ذلك بقصة الفضيل بن عياض عندما دخل إلى بيت سارخا فسمع، وكان قاطعا للطريق، سمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. عند ذلك قال: بل أنا. وهذا أخذ بزجاجة الخمر وكسرها على باب المسجد هكذا: ألم يحين يا رب، ألم يحين الوقت أن تتوب علي عن هذه الكاسات، هكذا قال. ثم دخل وهو سكير إلى البحيرة فألقى نفسه في بحرة المسجد، نظر إليه بعض الناس من الأغنياء فرق قلبه عليه، ثم أخرجه واشترى له ملابس جديدة، ثم بعد ذلك يعني غسله تماما، وبعد ذلك عرض عليه أن يحج، وكانت المسائل بسيطة وكان الحج قريبا، فتمنى ذلك. وبعد أيام ذهب إلى الحج مصطحبا معه، صلح بلمحة، ذهب معه إلى الحج إلى بيت الله الحرام، وعندما عاد في اليوم الثالث من استقبال الناس له انتقل إلى ربه تبارك وتعالى: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن حياتنا بأكملها وأن يحسن خواتيمها يا رب العالمين. لا يغتر الإنسان المؤمن فيقول أنا في الصف الأول، أحيانا يأتي الشيطان إليه من مأمنه من هذا المكان الذي يغتر فيه. بعض الناس اليوم ربما يريد أن يشارك إنسان، يريد أن يتزوج، حضرت عقدا فقال بعض الناس ما شاء الله يتكلم الزوج عن نفسه: حج كذا، حج وستين عمرة، وإلى غير ذلك. هذا نبهته مباشرة ولم أسكت على ذلك. هذه أعمال بينك وبين الله عز وجل، هذه الأعمال إذا ختمت تختم بالطاعة، نسأل الله عز وجل، لا بالرياء ولا بالتعداد ولا بكثرتها. يعني أحيانا يمتحن الإنسان بين إطعام فقير يهلك وبين عمرة يقوم بها زائدة، فأي واحدة يفعل؟ والله أحيانا يأثم لو ذهب إلى العمرة وترك هذا الإنسان يموت من الجوع، يأثم لذهابه إلى العمرة أحيانا. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه إنما تصح مباشرته من مسلمه من المسلم المميز، وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر. إذن فإذا أخذ الحر الغني الفقير إلى الحج والفقير لا يجب عليه، سقطت عنه حجة الإسلام أم لا؟ سقطت حجة الإسلام تمام. مثالها كمثل إنسان مريض سقطت عنه صلاة الجمعة، فقام إلى الطبيب مثلا، وكان الطبيب كبعض المستوصفات الخيرية الملحقة بالمساجد، وكان هذا في المسجد، فدخل إلى المسجد وأذن الجمعة، هل له إن كان يستطيع البقاء هل له العودة إلى بيته أم يجب عليه صلاة الجمعة؟ لا يجب عليه صلاة الجمعة. وهذا الفقير كان لا يستطيع الذهاب إلى الحج وذهب وباشر، عند ذلك يجب عليه الإتمام؟ نعم يجب عليه الإتمام ويسقط ذلك عن حجة الإسلام. قال: إذا باشره المكلف الحر فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد. لو كان إنسان يحج في كل سنة ويحجج أولاده معه، إذن وحج الأولاد 10 سنين مثلا لكن قبل البلوغ، هل يعتبر ذلك حج من حيث الصحة؟ لكن من حيث إسقاط الفرض لا يعتبر حجا. نعم. وشرط وجوبه، شرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة. إذن متى يجب الحج على هذا الإنسان؟ طبعا الشرط، هنالك فرق ما بين الشرط وما بين الركن. الركن ما لا تقوم ذات الماهية إلا به، مثلا إنسان يذهب إلى الحج ولا يقف في عرفات حجه باطل، لأنه ترك ركنا من أركان الحج. أما الشرط ما يتوقف صحة ذلك الفعل عليه، كما أننا من شروط الصلاة أن نتوجه إلى القبلة، من شروط الصلاة أن نستر العورة، من شروط الصلاة أن نقف على مكان طاهر وبثوب طاهر وببدن طاهر. إذن ما هي الأشياء التي تسبق الحج وليس جزءا من الحج؟ الإسلام. فإذا أراد الإنسان الحج أو العمرة فينبغي أولا أن يكون مسلما. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا طبعا هنالك وجوب على الناس جميعا، ولكن الصحة لا تصح إلا، والمباشرة لا تصح إلا من مسلم. والدليل في الوجوب على الناس جميعا قول الله تبارك وتعالى في سؤاله للمشركين: ما سلككم في سقر؟ ما قالوا لأننا كنا من الكافرين، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن أجابوا بفروع الشريعة، مع أنهم لو قاموا بها لا تصح منهم إلا أن يأتوا بالإسلام أولا. إذن الإسلام، وهذا هو الشرط الأول، وبعد ذلك التكليف. فكما قلنا سابقا لا بد أن يكون بالغا عاقلا، وكذلك الحرية. فلا تجب على العبد لأن العبد لا يستطيع ولا يملك مال، فكيف يستطيع أن يقوم بالحج؟ فهو لا يستطيع أن يفرغ نفسه لأنه مشغول بخدمة سيده وليس معه مال ينفقه. والحج عبادة مالية بدنية، بينما الصيام يصوم لأن الحج عبادة بدنية، الصلاة يصلي، الصلاة عبادة بدنية. لا يزكي لأنه لا يملك مالا، لا يحج لأنه لا يملك مالا ولا يملك وقتا. الإسلام والتكليف، حتى لو قام بالحج مع سيده فإنها لا تسقط حجة الإسلام عنه وتصح منه. والحرية والاستطاعة، والاستطاعة لا بد أن نعرفها، وتنقسم إلى قسمين اثنين قال الشيخ، وهي نوعان: أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط، أحدها وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه، وقيل إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترى نفقة الإياب. فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج، وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كله. إذن استطاعة مباشرة، كيف يستطيع الإنسان أن يباشر الحج أو العمرة بنفسه؟ إذن لابد لها من هذه الشروط التي ذكرها الشيخ. الشرط الأول قال وجود الزاد. عندنا زاد، معنى ذلك في هذه المسألة نستطيع أن نختصرها، يعني إذا كان الحج اليوم مثلا يكلف 70,000 ليرة سورية، كل إنسان لا يملك هذا المال لا يجب عليه الحج، مشروط عليه أن يذهب بطريقة معينة وأن يدفع أموال معينة وأن يسكن في أماكن معينة الآن، فمن لم يملك هذا المال. لكن سابقا يعني قال الفقهاء هذا الشيء لأن المسألة ليست لأهل سوريا فقط أو لأهل مكة أو لأهل المدينة، سواء كان قريبا أو كان بعيدا لابد من ذكر الحاجات الضرورية. لذا وجود الزاد يعني الطعام، الشراب، الماء للوضوء، الماء من أجل الشراب، بعض الأشياء التي يتكلف فيها في الطريق، المؤنة، مؤنة الذهاب والإياب، سواء كان ذلك ركوب على دابة أو في سيارة أو في قطار أو في طائرة أو في باخرة، كيفما كان ذلك هذه تسمى مؤنة الذهاب والإياب من وإلى بلده. لكن هنا قال الشيخ بعض الناس لا أهل له ولا عشيرة، ينتقل من مكان إلى مكان وكان معه مال يكفيه للوصول إلى مكة المكرمة، ولا لا موضع له، لا يستقر في مكان، فلو بقي في مكة من الممكن أن يبقى هنا، هذا يكفيه مؤنة الذهاب دون الإياب، لأنه إلى أين يؤوب؟ لأنه لا مكان له. فعند ذلك قالوا إن لم يكن له ببلدي أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب. في بعض الناس ربما يكون الطريق طويلا، وهذا الطريق فيه أعمال، يعني من الممكن أن يعمل الإنسان في قرية وبعد ذلك يأخذ الأجر ثم بعد ذلك يعني يسافر إلى المنطقة الأخرى. وقد اجتمعت مرة مع إنسان من حينا حج كثيرا، فعندما اجتمعت معه في الثمانينات ذكر لي يعني أرقام الحجات التي حجها، ثم ذكر لي الحجة الأولى، قال عندما خرجت من دمشق مع صديق لي وصلت إلى الكسوة ليس معي مال، فقمت فعملت بها، ثم بعد ذلك كان يعمل مبيض، وبعد ذلك عملت بها ثم وفرت شيئا من المال ثم قصدت قرية أخرى وهكذا. متى خرجت؟ قال عندما وصل الناس من الحج أنا خرجت من بيتي مع صديق، وبعد ذلك وصلت إلى مكة وحججت لله تبارك وتعالى. ثم كان فضيلة الشيخ محمد أشمر قال أرجعنا على نفقته من مكة إلى دمشق، يعني على هذه النفقة. إذن هذا هل يكلف الإنسان أن يقوم بهذا الفعل؟ لا، لا يكلف. فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل، هنالك فرق، إذا كان سفره قصير، ما هو السفر القصير؟ السفر القصير دون 83 كيلومتر أي الذي لا تقصر فيه الصلاة يسمى سفرا قصيرا، أما السفر الذي تقصر فيه الصلاة يسمى سفرا طويلا. لذلك كل إنسان كان دون مسافة القصر يكلف حتى ولو كان يكتسب في كل يوم 83 كيلومتر، من الممكن الإنسان أن يقطعها في أيام ماشيا، ويكلف الذهاب ماشيا إلى بلد الله الحق، يعني إنسان ما بين مكة والمدينة حول مكة المكرمة بدون مسافة القصر يجب عليه الذهاب ماشيا، نعم لا يحتاج إلى مركوب، لو ركب يجزئه ذلك، أما من حيث الفريضة تعلق الفريضة في حقه. فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل، يعني الحال أن سفره طويل لم يكلف الحج إلى بيت الله الحرام، وإن قصر السفر وهو يكتسب في كل يوم كفاية أيام كلف، يعني يستطيع أن يوفر مثلا الإنسان طبيعي يستطيع أن يمشي 20 كيلومتر بسهولة، يعني 20-25 كيلومتر بسهولة يمشيها في كل يوم، معنى ذلك مشي 3 أيام. إذا كان قد عمل ووفر قيمة عمل يعني قيمة نفقة 3 أيام يستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام. الثاني وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان، يعني مرحلتان ما ذكرنا من مسافة القصر، وجود راحلة، ونقصد بالراحلة أي وسيلة من وسائل الركوب، أي وسيلة من وسائل الركوب. اليوم وسائل الركوب متعددة، سيارة، برمانات سياحية، بواخر، طائرات، قطارات، أي شيء. فإذا كان هذه الراحلة قد أمنت له على أن يصل في هذا الوقت إلى بيت الله الحرام، يعني في بعض الناس قد تؤمن له الراحلة لكن متى؟ إذا وصل يصل بعد عرفات، عند ذلك لا يجب عليه، ينبغي أن تكون الوقت كافيا للوصول إلى مكة المكرمة قبل يوم عرفة. الثاني وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان، ومرحلتان فقط لا، يعني فأكثر من مرحلتين، عند ذلك يجب عليه أن يحج إلى بيت الله، سواء كان قادرا على المشي أم كان غير قادر، لأنه الآن راكب على يعني دابة، راكب في سيارة إلى غير ذلك. أما بالنسبة للنساء فلا يجب عليها أن تخرج ماشية لأن أمرها متوقف على السفر، فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل، يعني ليس كل الناس يستطيعون أن يركبوا على دابة، في ناس اعتادوا أن يركبوا على حصان، اعتادوا أن يركبوا على حمار، على بغل مثلا، لكن هنالك مشقة. هذه المشقة أحيانا تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف أعمالهم، لذلك كانوا يفعلون سابقا على الجمل كالغرفة من الخشب، توجد كرسي على اليمين وكرسي على الشمال يسمى محمل. هذا المحمل يعني إذا كان لا يستطيع الثبات على الراحلة لابد، مثلا لو كانت الكلفة على دابة مثلا 100 وهو لا يستطيع أن يركب عليها مباشرة، يحتاج على محمل، والمحمل 150، فاستطاعته إنما تكون بقدرته على أن يتوفر معه مقدار أجرة المحمل وهو 150. قال واشترط شريك يجلس في الشق الآخر، يعني عادة المحمل يكفي لشخصين، شخص على اليمين وشخص على اليسار. باختصار هذه المسألة مثل سيارة، الآن وجد سيارة يركب فيها، لكن سائق السيارة قال أنا أريد أجرة 5 ركاب، هل يكلف الإنسان أن يدفع أجرة 5 ركاب؟ لا، لا يكلف. حتى 4 هل يكلفون أن يدفع أجرة 5؟ كذلك لا. معنى ذلك أجرة الراكب عادة لنفترض كذا، فلا نزيد عليها من أجل. أما نلاحظ مسألة هامة جدا، أجرة الراكب في الزمان والمكان، يعني مثلا أجرة الراكب الآن في هذا اليوم مثلا إلى مكة تساوي 1000 ليرة سعودية ركوبا، لكن في يوم الحج قد تساوي 3000. إذن العبرة في الزمان والمكان، الوقت له عبرة والمكان. حتى الطيران الأجرة الآن بسعر معين، في وقت الحج يرفعون هذا السعر، لو ذهبت إلى العالم بأسره يعتبرون ذلك موسما من المواسم يأخذون فيه الأجر الكبير. هل نكلف؟ نعم نكلف، لا يقول الإنسان والله يسقط الحج، نعم، لكن القدرة الآن تتناسب مع هذه الكلفة. واشترط شريك يجلس في الشق الآخر ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج فإن ضعف فكالبعيد. إذن إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر، يعني 80-60 كيلومتر، هذه الأماكن، عند ذلك وهو قادر على المشي يلزمه أن يحج ماشيا إلى بيت الله، فإن كان ضعيفا عند ذلك حكمه كحكم البعيد، يحتاج إلى أجرة الراحلة لتوصله إلى مكة المكرمة. ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه. كثير من الناس اليوم يا أخي والله أنا مشتهي أن أحج إلى بيت الله الحرام، ماذا نقول له؟ عليك دين؟ إذا كان عليك دين قم فوفي دينا، فدينك أفضل بكثير، بل الواجب عليك أن تفي بدينك، وبعد ذلك إذا زاد معك أن تحج إلى بيت الله. مشتهي طول عمري، لا والله بنلم له من أجل العمرة، لماذا؟ ما فرض الله عليه لا عمرة ولا حج إن كان فقيرا، بل فرض الله عليه أن يدفع الدين الذي عليه. حتى بعض الناس، وحدث هذا معي شخصيا، يعني بعض الناس له مثلا دين، يمر على الناس من أجل أن يستسمحهم، استسماحك لهم أن تدفع الدين. دخل إلي شخص فقال والله لك بيني وبينك حساب، أنا ذاهب إلى الحج أريد أن أستسمحك. قلت عليك الدين مبلغ 13-14 ألف، حساب عليك أعطني هذا الدين. قال جئت لتسامحني. قلت أنا لست مسامحا، لا يعني أنا رايح الحج، يعني إذن هذا الإنسان لا يهمه. كيف هذا الإنسان الذي يذهب بمال حرام، هل تعلمون ماذا يحدث له؟ عندما يقول لبيك اللهم لبيك، يأتي ملك فيقول له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. إذن هذا الإنسان ينبغي عليه أن يدفع الحقوق التي عليه. طيب ما عليه دين، هل يترك زوجته للجيران يطرقون الباب يقدمون لها الطعام في كل يوم؟ لا، هذه مؤنة، نفقة الزوجة واجبة ومقدمة على الحج، فينبغي عليه أن يترك لها زادا، حتى ولو كانت غنية، ولو كانت غنية زادا لزوجته وأولاده الصغار الذين يجب عليه أن ينفق عليهم. طيب أبوه أمه ينفق عليها، كذلك نفقة الأم والأب مقدمة على الحج إلى بيت الله الحرام. فيقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فهذا تضيع، أن تذهب وأن تترك هؤلاء عالة عن الناس، هذا لا يجوز أبدا. إذن ويشترط كون الزاد والراحل فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقته. في بعض الكتب مثلا: ونفقة ممونه، أي كل إنسان يمونه ويجب عليه أن يقدم مؤنته، ومؤنة من عليه نفقته مدة ذهابه وإيابه. يعني نفقت هذا البيت باختصار تكلف 10,000، فينبغي عليك زيادة عن المال الذي معك إلى الحج أن يكون معك 10,000 تتركها نفقة لعيالك في هذا الشهر الذي تذهب فيه. الله يدبرهم، صحيح الله يرزقك ويرزق، لكن الله فرض هذا عليك، فعليك أن تقوم به. والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه. طبعا هنالك كل إنسان له مسكن يليق به، فالبدوي يليق به خيمة وبيت من شعر ينصبه في الصحراء، والقروي بيت من طين مثلا، وأهل المدينة كل إنسان بحسبه. نعم، فهذا المسكن الذي يليق به لا نكلفه مثلا، إذا كان إنسان مثلا هنا في حي، والله بيع بيتك اللي بالميدان وطلع اسكن بالحجر الأسود من أجل أن تحج، لا يكلف في هذا الأمر. إذن أنت مسكنك يليق بك في هذا المكان. أما لو كان مسكنه يليق به لكنه واسع جدا، فهل يكلف أن يبدله بمسكن أصغر بحجة إلى بيت؟ نعم يجب عليه، لأنه واسع في الأصل أكثر من حاجته التي يحتاج إليها. وعن عبد يليق به أيضا، هذا العبد الذي يليق به معنى ذلك، كان العرب لا يعرف بيت من بيوتات العرب إلا وفيها خادم. اليوم مثلا نحن في بلادنا لا يوجد خدام في بيوتنا، اعتدنا أن لا يكون عندنا خدام، إذن لا تنبغي أن تكون هذه الفقرة في حقنا. أما الناس الذين كانوا سابقا عندهم كانت حروب، والأسرى يوزعها الحاكم عبيد على كل الناس، وكل بيت له خادم، حتى إن سيدنا عمر بن عبد العزيز لم يترك بيتا من البيوت بدون خادم، ولا أعمى بدون قائد، ولا أعزب بدون زواج، ولا صاحب بدون بيت إلا وأعطاه بيت. إذن كان الفسحة لكل المسلم. وعبد يحتاج إليه لخدمته، وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما. يعني بالأصل لو كان الإنسان يعني يباع ماله من أجل دينه، طيب والله أنا عندي كل سنة بشتري بضائع، والله أنا عندي بضائع، هذه البضائع على الحال ما معي سيولة، طيب عندك بضائع ينبغي عليك أن تنض شيئا منها، لو كان معك شريك وقال لك هذا الشريك: أنا أريد حصتي، إذا أمنعك من أن تتسوق مرة أخرى وأن تبيع من أجل أن يجعل ذلك المال، طبعا الشركة تعود مالا لنقتسم الربح بيننا، تفعل ذلك أم لا؟ الآن وجب عليك الحج، فينبغي عليك أن تنط شيئا من مال تجارتك من هذه العروض من أجل أن تحج إلى بيت الله الحرام. قال: فلو وأن يلزمه صرف مال تجارته إليهما. الثالث أمن الطريق، الحج والعمرة طبعا. الثالث أمن الطريق، فينبغي على هذا الإنسان أن يكون آمنا في ذهابه. أحيانا كان يوجد قطاع طرق، فقطاع الطرق يذهبون ويغيرون على الحجاج فيأخذون أموالهم وربما يسوون أعراضهم إلى غير ذلك. ولقد كلف في زمن الدولة الإسلامية عندما كانت الخلافة، كانت بعض هذه الأشياء تحدث، ثم أكرم الله سبحانه وتعالى هذا البلاد يعني هذه البلاد بحاكمه، أرسل إلى هؤلاء القطاع بصورة أدبية، ثم طلب منهم كم تكفون، يعني حولهم من قطاع طريق إلى حراس للطريق. هو حراس كيف يحرسون الطريق؟ أن يمتنعوا عن قطع الطريق، يحرس الطريق، الطريق آمن، فكم تريدون؟ فدفع له من نفقة الدولة، دفع لهؤلاء مالا كفاهم، لأن الأصل لو لم يكونوا فقراء ما غاروا، فكفاهم وطلب منهم حراسة الطريق، وأي شيء يحدث في الطريق فسيحاسبهم حسابا عسيرا بجيش يعني يبدأ من أوله إلى آخره. بعد ذلك كان الأمر وتم أن الطريق للحج صار آمنا تماما. إذن من الممكن أن يفعل الحاكم ذلك الأمر ويجعل الطريق آمنا على الحجة. الثالث أمن الطريق، فلو خاف على نفسه أو ماله، طبعا الشيخ الآن يعطينا أمن عام سبعا، يعني هذا الطريق فيه وحوش مثلا مفترسة فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه، أو عدوا هذا العدو يريد أن يأخذ المال، أو رصديا هذا قاطع طريق، نعم، فإذا مر بعض الناس فيأخذ منهم ذلك المال، ولا طريق سواه. لكن في طريقين، في طريق في هذه الأشياء والطريق الآخر ولو كان أبعد لكنه آمن، فالناس يسلكون من الطريق الآن. لم يجب الحج، والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلام. يعني كان البحر سابقا، حتى عندما أراد سيدنا معاوية رضي الله عنه أن يحمل الناس في الجهاد في سبيل الله في البحر، أرسل إلى سيدنا عمر وكان خليفة للمسلمين، طلب منه أن يصف له البحر، فوصف له البحر، فكانت النتيجة أنه يجب عليه ألا يرغم أحدا على ركوب البحر إلا برأيه. يعني ولو كنت قائدا للجند تختار من الجند من يتقن السباحة ومن يستطيع ويريد أن يركب بنفسه لا بالإجبار عليه. أما اليوم فصار ركوب البحر من الأشياء السهلة جدا، وربما من الطرق الآمنة كثيرا، فإن غلبت السلامة. طبعا يبقى بعض المراتب من في البحر، من السفن الكبيرة إلى السفن الصغيرة. إن غلبت السلامة، قد يكون إنسان على الشاطئ آخر من جده ويريد أن يقطع ذلك في زورق، لكن لا تؤمن السلامة، فهل يكلف أن يركب زورقه هذا ليأتي إلى الطرف الآخر؟ لا. وأنه يلزمه أجرة البذرقة. يعني هذه المسألة اليوم يقول لك واحد ماذا تكلفني الحج؟ قال له بتكلف كيتا وكيتا ومن، لما منعد له في ناس بالطريق بدهم يرضوا مصر، خفارات، أخي بدك تدفع بالأرنة الفلانية كذا، الجمارك الفلانية كذا، هؤلاء يعذبونك إن لم تفعل ذلك الأمر، لا يتقون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يرتشون، انتشرت الرشوة في كافة الأماكن. هل تكلف الآن أنت أن تعلم والله الحج يكلف مثلا 10,000 مثلا، وتحتاج أنت إلى 500 فوقها بذرقة، يعني خواطر وبعض الأشياء التي تتعلق في هذا الطريق، هل يكلف ذلك أم يقول من أجل ذلك لا يجب علي الحج؟ هذا أمر قد ينتشر في كل زمان، فماذا نفعل من أجل أن ندفع؟ فلا يمنع ذلك من لزومه عليه ويجب عليه الحج. ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثل وهو القدر اللائق به. عادة الإنسان يصل إلى مراحل، هذه المراحل يقف عندها. يعني مثلا اليوم نضرب مثل إلى الحج البر، عندما يخرج من منطقة إلى منطقة، يعني من الحديثة إلى تيماء 700 كيلو مثلا، هذه المنطقة لا يجد فيها مكانا يباع فيه كأس ماء، إذن يجب عليه أن يتزود من المكان السابق إلى المكان اللاحق. في هذه الحالة هل يوجد هنا ماء؟ هل يوجد زاد؟ هل يوجد نفط مثلا، بترول للسيارات التي، نعم يوجد عند ذلك، لكن بثمن المثل أم زيادة؟ لكن ثمن المثل كيف يكون في الزمان والمكان؟ يعني واحد اللي عبي لي أنية المي هلا بجامع زي العابدين، قل له خذ برميل ببلاش ما في مشكلة، لكن يوقف منطقة أخرى بتصير الأنية حق 3 ريال مثلا، يعني بيطلعوا 50 ليرة سورية بيشربون، إيه كل ما بدو يشرب بيدفعلوا مثلا 50، إذن 50 ليرة هنا لا يقولوا والله عنا نحن بالجامع ببلاش لعل نعطيك إياها البرميل، هذا لا يقاس عليها. إذن المسألة كل شيء بمكانه، كي كل ما توصلت إلى مكان آخر، اليوم قارورة لأنه في عنا نحن ما تدفع 25 ليرة لتأخذ، أنت بدك تشرب من هذه النوعية، لو دخلت في مطعم سعرها سياحي بصير أكثر من ذلك، وهكذا كل مكان يحتاج إلى ثمن مثل. إذن مثلا ثمنها في هذا المكان 50، لو طلبوا 60 في هذا المكان عند ذلك لا يجب عليه في ذلك المكان وفي ذلك الزمان. والزاد في الموضع المعتاد حمله منه بثمن المثل. طبعا الأسعار لأنها تختلف من مكان إلى آخر، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان. وكذلك علف الدابة، ألا بدل علف الدابة البنزينات للسيارة مثلا في كل مرحلة، وفي المرأة أن يخرج معها زوج، المرأة لا يحل لها أن تخرج للحج إلا أن يكون معها محرم، فإما زوج وإما محرم، يعني المحرم كل رجل لا يمكن له أن يتزوج بها لو كانت خلية، فأخوها، ابن أخيها، أبوها، جدها، عمها، خالها، هؤلاء كلهم محارم. نعم. أو نسوة ثقات عند حجة الفرض، ومعنى قافلة، هذه القافلة فيها 50 امرأة وفيهم معهم مثلا بعض المحارم، لكن الباقي بعدد من النساء خرجوا مع بعضهم البعض. خروج هؤلاء النساء لو دخلت معهم امرأة مع هؤلاء النسوة الثقات يمكن لحجة الفريضة فقط، يعني في بعض النساء بتساوي حيلة، كل ما بدها تكثر حج تنذر الحج فيصبح الحج فريضة، فتذهب في السنة الثانية مع نسوة ثقات أو إلى عمرة. والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن، يعني لو كان الطريق آمنة وخرجت 50 امرأة ثقات ولا يوجد عندنا مشكلة في الطريق، هل يشترط للواحدة أن يكون معها محرم يعني والباقي معها؟ لا، ولا لواحدة، لو خرجت النسوة مع بعضهن لجاز ذلك إذا كان الحج حج فريضة. وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. واحدة غنية بدها تحج لبيت الله الحرام، قالت له لزوجها بدك تطلع معي؟ قال لها ما معي، قالت له حجزك على حسابي. عند ذلك هل يلزمها؟ قال له الله يبارك لك، روح معها ولا مانع من ذلك، ويلزمها أجرة المثل عند ذلك. إذا كانت البزرقة هنيك بدنا ندفعها، لا للزوج من بابه أو لا. نعم. بعد ذلك قال الرابع أن يثبت على الراحلة بلا مشقة. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد.